إلا راويا واحدا وما ذلك قال فيه مقول. قال فيه مقول. ألاحظ أنه أحيانا قد يكون ذلك في التابعين، وأحيانا قد يكون سبق كلام أو سهو أو سوى ذلك. الله أعلم أن الأمر كما قلت آلفا ليس لها قاعدة وضابطة يمكن فرضها، لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته ألاحظه جيدا. كأني لاحظت أيضا الحافظ وربما مر ذلك عليكم أيضا، يعني للمخرجين عنده يعني يعتبر في المخرجين يعني الأخرج لهذا مسلم ولو مجهول العين فيكون غير إذا أخرج له الجماد، يعني يعتبر بعض يعني يعتبر الطبقة وربما يعتبر المخرج من الذي أخرج له. ما الذي بالنسبة لمجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الثقات؟ ما أدري ما زال الأمر على ما أنتم عليه أو جد لكم جديد فيه؟ والذي أنا عليه فيما شخر عندك ما هو تعريف؟ الذي أعرفه أنه إذا كان مجهول العين قد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته فهو يقول حسن حسين يقول لا زال على نعم والحقيقة كنت أنا يعني أفسر هذه ولم أسمح منك أفسر هذه لأن يعني إيراد ابن حبان له في الثقات يدفع أن يكون الراوي هذا قد روى حديث المنكر فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزار بأن من لم يروي من روى عنه الثقة ولم يأتي بمثل المنكر فحديثه عند الجمهور صحيح. أنا كنت أؤولها كذا لمن يعني يكون بيني وبينهم مذاكرة، ما أدري هذا التأويل هو هكذا دليلكم وحجتكم؟ وأنا أذكر هذا لماذا نقول بتحسين حديث المجهول الذي راعه جمع من الثقات ووثقه ولو من كان متساهلا في التوفير كابن حبان، لأن رواية هؤلاء الثقات عنه وعدم وجود رواية مستنكر عليه زائد توثيق هذا الموثق له أيضا يحصل الطمأنينة في قلب الباحث لأن هذا حديث سالك وماشي ومقبول ولغة وليس في الاصطلاح العسقلاني. اي نعم، لانه يبدو الحافظ يعني جعل هذه القاعدة لا يصح نسبتها للجمهور، ما ادري ايش رايكم شيخ؟ ان الذهبي نسبها الى الجمهور ولا زعم فيه الحافظ في اللسان، فما ادري ايش رايكم في هذا؟ مقصود الشيخ ان الحافظ ابن حجر ثم السخاوي في فتح المغيث لما ذكر مقالة الذهبي علق عليها بأن هذا لم يصرح فيه البزار أو ابن حبان هكذا قال، يعني مقصودهم أن الذهبية عندما قال أن هذا هو مذهب الجمهور لم يكن الأمر كذلك، إنما الذي صرح بهذا هو البزار أو ابن حبان الآن فيه. فما أدري ما رأيكم، يعني هل مقالة الذهبي متجهة أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا أم هذا رأي من هو متساهل منه؟ والله ما عندي أنا الآن استحضار للجواب عن هذا الشبهة، لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي؟ لأنه أرى أنه عندي جواب لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا. نعم، هو مقالة الذهبي يقول الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أو بمثل المنكر فحديثه صحيح. الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أن حديثه صحيح. فهمت الآن؟ نعم. أنا أفهم عبارة الذهبي. نعم. ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا. نعم. وإنما يعني جريان أعمالهم على ذلك. وهذا صحيح. نعم. وهو الذي كان يدور في خدمي أنك تعليه. نعم. وكان في نفسي أن أقول

لا يلتزمه في الحديث دون الصحيح في الحديث عزلا، لأني وجدت عبارة لتلميذه الترمذي وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري لأنه حسنه وفيه التصريح بالمعاصرة فكأني وجدت اشتراحة لمثل هذا النص الجديد لتقريب شبهة الخلاف بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراط التلاقي وعدم اشتراطه. فوجدت حينئذ أن اشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسينها وإما تارة تحسين تصحيحها عنه تلميذه في سننه. ولعلك تذكر ربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمع الصحيح كله في صحيحهما وإنما اختار كل منهما أصح ما عنده في الباب أو في المناسبة. والإمام مسلم قد صرح بهذا المعنى في نفس الكتاب حينما روى عنه راويه عنه وقد نسيت اسمه أنه صح حديث إنما جعل الإمام يلتزم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك. قال ما كل حديث صحيح أوردته فيه. حينئذ صار عندي هذا التفصيل، الشرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري لكن ليس عكسه ضعيفا عنده إذا وجدت شروط الصحة الأخرى المتفق عليها أو التي رضيها هو مذهبا لنفسه، وإنما لم يتحقق مع تلك الشروط شرط التلاقي. هذا لا يعني أن الحديث عند البخاري نزل من مرتبة الصحة إلى الضعف وإنما وسط بينهما. هذا الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها في سنن الترمذي ينقل تحسينها عن الإمام البخاري، وأرجو أن ينشر هذا البحث قريبا إن شاء الله في بعض ما يطبع. هذا ما عندي أيضا. يعني بالنسبة للشرط مسلم عندكم صحيح؟ أي نعم. ويتصل السند به؟ طبعا كما تعلم شرط المعروف لا يكون التدليس والإرسال. ها؟ التدليس والإرسال مرتفع. يعني هكذا؟ ما فهمت. التدليس يعني شرط أيضا. لا يكون مدلسا أو مرسلا. لا يكون المعنى معروفا بالتدليس. نعم. والحقيقة أن الإمام مسلم يعني أتى بأشياء لا يمكن ردها. يعني حينما يروي التابعي رواية عن الصحابي والتابعي ثقة وليس عندنا رواية تثبت الملاقاة، ما جرى عمل علماء الحديث على رد مطلقا يعني لمثل هذه الرواية. لكن ما دام أن الراوي ثقة وتابعي ومعاصر لذلك الصحابي وليس عندنا أنه اتهم بالتدليس وليس عندنا تاريخ يحدد